نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وعدنا والعود أحمد، وكان بودي أن يكون العود قبل، لكن قدر الله تبارك وتعالى وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وبسبب وعكة صحية أحمد الله تبارك وتعالى عليها تأخرت عنكم الأسبوع الماضي، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نعوض ما فاتنا. وقد تكلمنا في آخر درس مضى عن التدليس، وهو آخر مبحث قبل الدخول في مبحث رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. فرد الحديث إما أن يكون بسبب طعن في الإسناد المروي أو طعن في الراوي نفسه. وكلامنا قد توقف عند الكلام عن التدليس، وقلنا إن التدليس هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، أن يروي عمن سمع منه يعني عن شيخه شيئا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. أشرحه باختصار لأذكر فقط لأربط الماضية بالحاضر. أن يكون للشخص شيخ، لزيد شيخ وهو عمرو، وشيخ زيد وهو عمرو يحدث عنه كثيرا أو قليلا بغض النظر، المهم أنه يحدث عنه وثبت سماعه منه، وقال في أكثر من مرة حدثني وسمعت وجلست ورأيت، فهو قد سمع منه يقينا، ولكنه في بعض الأحاديث لم يسمعها منه، إما لسفر الشيخ أو سفر التلميذ أو غيابه، فلم يسمع منه بعض حديثه، ولكنه سمعه عنه بواسطة تلاميذ آخرين. وهذا كان مشهورا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنهم ليسوا جميعا يستطيعون أن يحضروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فبعضهم يحضر وبعضهم يخرج لحاجة عياله، ثم يلتقي بالليل مع صاحبه فيقول له حدثني ماذا سمعت اليوم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيستفيد هذا العلم. التدليس هنا أن يأتي زيد التلميذ فتبلغه أحاديث عن شيخه عمرو لم يسمعها هو مباشرة، وإنما سمعها بواسطة، فإذا جاء وحدث بها يسقط هذه الواسطة، لا يقول حدثني فلان عن شيخي، وإن كان الأصل أن يقول ذلك، أن يقول حدثني فلان عن شيخي لم أسمع هذا من شيخه وإنما سمعته بواسطة، ويذكر هذه الواسطة، لكنه لا يذكر الواسطة هنا ويحدث عن شيخه مباشرة، ولكنه لأنه ليس بكذاب لا يقول سمعته ولا يقول حدثني، وإنما يأتي بكلمة محتملة مثل قوله قال شيخنا كذا، أو عن شيخنا أنه قال كذا، أو إن شيخنا قال كذا، فعامة من يسمعه يقول هذا قد سمعه من شيخه، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا شيخه وهو يسمع منه دائما. بل قد يتساهل البعض ويرويه عنه بالسماع لتساهله في نقل الألفاظ، فيقول حدثني زيد قال حدثني شيخي عمرو، وزيد لم يقل حدثني، وإنما قال قال أو عن أو أن، فيأتي هذا التلميذ تلميذ زيد فيرويه عنه بالسماع خطأ أو تساهلا، فيمر الحديث على أنه سماع. والمصيبة هنا ما هي؟ المصيبة هنا تكمن في كون الشيخ الواسطة الذي أخذ منه زيد هذا الحديث عن عمرو أن يكون غير ثقة مثلا، أو أن يكون سيء الحفظ، فيسقط هذا من الإسناد، ثم بعد ذلك يظن البعض أن الإسناد متصل ويمر هذا الحديث. ولكن لله الحمد والمنة، قد قيض الله تبارك وتعالى لهذا الدين، لحفظ هذا الدين قيض له رجالا، قيض لهذا الدين رجالا من كثرة تتبعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفون كل حديث هل سمعه من فلان أو لم يسمعه من فلان، إلى هذه الدرجة. وهذا إنما يعرف بتتبع الطرق، حتى ذكر أن يحيى بن معين حضر مجلسا يوما ما لأبي نعيم، فذكر أبو نعيم حديثا وأنه سمع هذا الحديث من ابن المبارك عن ابن عون، فقام يحيى بن معين أمام الناس وقال له يا أبا نعيم هذا الحديث ما سمعته أنت من ابن المبارك، ولا سمعه ابن المبارك من ابن عون. قال ويحك ماذا تقول، كيف ترد علي هكذا أمام الناس؟ قال هو كما قلت لك، راجع أصولك، أنت الآن تحدث من حفظك، راجع أصولك، ما سمعت هذا من ابن المبارك ولا سمعه ابن المبارك من ابن عون. فقال أبو نعيم للحاضرين مكانكم، هو يعرف من الذي يتكلم، الذي يتكلم يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل في وقته، فقال مكانكم، فدخل إلى بيته ثم خرج إليهم، قال فما تقول يا أبا زكريا؟ قال إنما سمعت هذا من ابن علي، وابن علي سمعه من المبارك، وابن المبارك سمعه من ابن سيرين وليس عن ابن عون. قال اكتبوا كما قال أبو زكريا، من ذا الذي يقول إن يحيى ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ هذه الأشياء إنما عرفها يحيى بتتبعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يحفظ أحاديث ابن عون كلها، ويحفظ أحاديث ابن المبارك كلها، ويحفظ أحاديث ابن علي كلها، ويحفظ أحاديث ابن سيرين كلها، ويحفظ أحاديث أبي نعيم كلها، ولذلك لا يمكن أحد أن يفوت عليه حديثا. حتى إنهم ذكروا يوما حديثا لابن معين، أو ذكروا له رجلا قال له ما تقول في فلان؟ قال أحاديثه مستقيمة، الذي رأيت من حديثه أن أحاديثه مستقيمة. قالوا فإنه يحدث عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو قد حدث بهذا؟ قالوا نعم. قال كنت أظن أن حديثه مستقيم، فإن كان حدث بهذا فهو كذاب، لهذه الدرجة، إن كان حدث بهذا فهو كذاب. ما الذي دفعه إلى قول هذا الكلام؟ إنه يعرف ويحفظ تلك الأحاديث ويحفظ طرقها. وهؤلاء قوم الله جل وعلا سخرهم ليحفظ بهم هذا الدين وليرفع بذلك شأنهم رحمهم الله تبارك وتعالى. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. على كل حال، إذن التدليس هو أن يحدث عن شيخه الذي سمع منه شيئا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، وليس فيها التصريح بالسمع وإنما تحتمل، كلمة محتملة. حكم التدليس، تدليس الإسناد، الأصل فيه أنه مكروه. لماذا؟ لأن فيه إسقاطا لبعض الرواة، لكن هذا الراوي الذي سقط قد يكون ثقة ثبتا وقد يكون كذابا أشرا، وقد يكون بين ذلك ثقة صدوقا سيء الحفظ، يتفاوت الناس في درجاتهم. ولذلك كره أهل العلم التدليس لهذا السبب، أنه قد يسقط المدلس أحيانا متهما أو كذابا أو متروكا أو سيء الحفظ جدا أو غيرهم من الضعفاء. ولذلك قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب، وكان من أشد الناس على المدلسين شعبة بن الحجاج، بل إنه قال كلمة كبيرة مرة، قال: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، إلى هذه الدرجة. وذاك كان بعض أهل العلم يرى أن شعبة يبالغ كثيرا في الرد على التدليس، لكن هذا كله إنما يفعله شعبة وغيره من أهل العلم يعني محافظة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، غيرة على دين الله تبارك وتعالى. ولذا القصة المشهورة لشعبة بن الحجاج أن حماد بن زيد يقول: جئنا، أو حماد بن سليمان أنسيت، لا حماد بن زيد يقول: جئنا شعبة فقلنا له كفة عن عياش ابن أبي ربيعة، عن أبان ابن أبي عياش بن أبي ربيعة، قالوا كفة عنه لمكانة أسرته، أبوه عياش صحابي، كف عن أبان يعني على الأقل لمكانة أسرته كف عنه، يعني لا تتكلم فيه في كل مجلس وكذا. فأعطاهم المواثيق أن يكف عنه. فلما انصرفوا يقول: وإذا من الغد، وإذا هم في جنازة ينتظرون دفنها، فرأى شعبة بن الحجاج رأى حماد بن زيد فصاح به: يا أبا سليمان، العهد الذي بيني وبينك، إني أكف عن أبان بن أبي عياش، العهد الذي بيني وبينك قد خرقته، والله لا أكف عنه أبدا، إنه دين، إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أستطيع، يقول هذا دين، وهذا الرجل يكذب أو متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلن أكف عنه، أنا وعدتك ولكني تراجعت. فهؤلاء القوم هيأهم الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الدين. تدليس التسوية، تدليس التسوية أشد كراهة، يقول أهل العلم أشد كراهة من تدليس الإسناد. طبعا لما عرفه المؤلف هنا قال: هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، إسقاط راو ضعيف بين ثقتين ليسوي الإسناد. يعني أن يأتي زيد وعمر، وهذا اشتهر عند الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، يقول يعني عنهم العراقي وغيره يعني كن منه يعني، أما حديث بقية فكن منها على ثقية. بقية بن الوليد تلميذ الأوزاعي، وكان يجل الأوزاعي كثيرا. فكان الأوزاعي أحيانا يروي بعض الأحاديث عن رجال ضعفاء ولكنه يذكرهم، لأن هكذا وصله الحديث، حدثه هذا الضعيف عن شيخه الثقة ابن سيرين أو سعيد أو غيره، فيأتي بقية فيقول لا يليق بشخص كالأوزاعي عن أن يروي عن مثل هذا الضعيف، فيأتي يسوي الإسناد. كيف يسوي الإسناد؟ يسقط الرجل الذي بعد الأوزاعي، يسقط الرجل الذي بعد الأوزاعي، فيقول عن الأوزاعي أو حدثني الأوزاعي عن ابن سيرين مباشرة، ويسقط ذلك الرجل الذي بين الأوزاعي وبين ابن سيرين، والأوزاعي سمع من ابن سيرين، فيسقط الرجل الذي بينهما، فيظن الظان أن الأوزاعي وهو ثقة إمام ثبت حجة أنه سمع هذا من ابن سيرين، فيمر هذا الحديث، ولكن كما قلت لم يمر. تنبه أهل العلم لهذا الأمر، وهذا يظهر بتتبع طرق الأحاديث، يعني من خلال تخريج الأحاديث وتتبع طرقها يتبين هذا الأمر مباشرة، لأنه ليس فقط بقية الذي روى عن الأوزاعي، يجدون بقية تلاميذ الأوزاعي يحدثون بهذا الحديث ولكن عن الأوزاع، عن ذلك الرجل، عن ابن سيرين، فيقول اشمعنا بقية الوحيد الذي لا يذكر في هذا الرجل. فلما تتبعوا أحاديث بقية وجدوه أنه يكثر من هذه الحركات، أنه يسقط شيخ شيخه ليسوي الإسناد، وكانت نيته طيبة وهي أنه يجل شيخه عن أن يروي عن الضعفاء. شيخه يقول أنا رويت عن هذا الضعيف، أنت لماذا تسقطه؟ فهو يأتي ويسقط هذا الراوي الضعيف. وهذه ترى يعني تصرفات، صحيح البعض قد يستنكرها ويرى أنها غريبة وكذا، لكن البعض نيته حسنة، وهذا يدلنا على أمر مهم جدا، وهو أنه لا تكفي النية الحسنة حتى يكون العمل أيضا حسنا. النية الحسنة وحدها لا تكفي، لا بد أن تكون النية حسنة وأن يكون العمل حسنا. إذن تدليس التسوية هو أن يسوي الإسناد، يخرج الضعفاء من الإسناد ويسويه كأنه ليس فيه ضعيف، هذا يسمونه تدليس التسوية، تدليس التسوية. ولكن ليس بالضرورة أن تدليس التسوية دائما يكون بإسقاط ضعيف، بل قد يسقط البعض ثقات ويسوي الإسناد كذلك، لما لإرادة علو الإسناد أو غير ذلك من الأسباب. ولكن في الجملة في الغالب أن تدليس التسوية إنما يستخدم لإسقاط بعض الضعفاء. وقلنا هو أشد كراهة، لماذا؟ لأن واضح أنه إيش؟ فيه تغرير بالناس، فيه غش للناس، وإن كانت النية طيبة لكن لا تكفي النية الطيبة. قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله. ولذلك بقي ابن الوليد كمثال، بعض أهل العلم يضعف حديثه مطلقا بسبب استخدامه لهذه الطريقة وهي تدليس التسوية، وبعض أهل العلم الذي يمشي حديثا الرجل ما يكذب لكن عندها الحركات هذه، فبعض أهل العلم يقول لا، بقية حديثه مقبول لكن بشرط واحد، ما هو؟ قالوا حدثنا من أول الإسناد لآخر الإسناد، لازم فيها حدثنا، لازم فيه حدثنا من أول الإسناد إلى آخر الإسناد إلى الصحابي، لابد في كل حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، لأنه لا يكذب، الرجل لا يكذب، لا يمكن أن يضع مكان حدثنا عن أو مكان عن حدثنا، لا يمكن. طيب، لكن هو يسوي الإسناد يعني اجتهاد منه بطريقة معينة ليحسنه، فيشترط بعضهم أن يكون الطريق من أوله إلى آخره فيه حدثنا، إذا كذا قالوا هو رجل، الرجل في حد ذاته لا يكذب، رجل لا يكذب، لكن عنده يعني مثل هذه التصرفات. وهذا هو الصحيح، أن أحاديث بقية مقبولة. وإذاك أهل العلم ماذا يقول عن أحاديث بقية؟ كن منها على تقية، يعني كن حذرا فقط من أحاديث بقية رحمه الله. تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ سهل سهل، وهذا عادة إنما يعني يفعل لاختبارات، تدليس الشيوخ عادة يفعل الاختبار أو التكثر. واشتهر بهذا يقولون الخطيب البغدادي في تاريخه، الخطيب البغدادي في تاريخه اشتهر بهذا تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ هو أن يسمي شيخه باسم لا يعرف به، أن يسمي شيخه باسم لا يعرف به. يعني مثلا كلكم يعرف الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي العراقي، صحيح ولا لا؟ نعم، هذا الإمام أحمد. كنيته أبو عبد الله، مع أن ولده الكبير صالح، ولده الكبير صالح. فلو جاءنا أحد الآن عن الإمام أحمد، روى عن الإمام أحمد قال حدثني أحمد بن محمد بن حنبل، واضح. ثم جاء مرة ثانية قال حدثني أحمد بن محمد البغدادي، ثم جاء مرة قال حدثني أبو صالح الشيباني، ثم جاء مرة الرابعة وقال حدثني أبو عبد الله البغدادي، وهكذا. أنت تظن أن هذا ما شاء الله عند أكثر من 10 شيوخ، هم شخص واحد، ولكن البعض يفعل مثل هذا تكثرا بالشيوخ حتى يقول إني عندي شيوخ كثر، وبعضهم قد يفعل هذا يعني عادة، وبعضهم قد يفعل هذا اختبارا. ويذكر أن الإمام الذهبي قبل أن يأخذ شهادة التخصص من شيخه ابن دقيق العيد، أن ابن دقيق العيد اختبره، اختبر الذهبي فقال له حدثنا، أو ذكره طريقا قال فيه أبو محمد الهلالي، أبو محمد الهلالي عن أبي محمد البصري عن أبي حمزة الأنصاري، قال نعم هو أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن أبي محمد البصري وهو حميد الطويل عن أبي حمزة الأنصاري وهو أنس بن مالك، قال الآن اذهب فحدث، خلاص أنت الآن تستحق أن تكون محدثا. لماذا؟ لأن هذه الكنى والألقاب التي ذكرها غير معروفة، غير معروفين بها. يعني أنس بن مالك هو أبو حمزة وهو أنصاري، لكن غير مشهور بهذا. دائما الناس إذا حدثوا عن أنس يقولون إيش؟ عن أنس بن مالك، ما يقول عن أبي حمزة، عن أنس بن مالك. وسفيان بن عيينة يقول ابن عيينة أو سفيان، لكن لا يقول أبو محمد الهلالي. وكذا حميد الطويل يقول حميد أو الطويل. فالقصد إذن أن هذا التدليس، تدليس الشيوخ، هو أن يذكر الشيخ بغير ما اشتهر به، بغير ما اشتهر به. وقد يكون أحيانا يعني لمعنى سيء، كما حدث من عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، هذا كان اشتهر بالتحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مكثر عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه مفتي المدينة. فاتفق عطية بن سعد العوفي مع رجل يقال له محمد بن سعيد المصلوب، فقال له أنا أحدث عنك وأكنيك بأبي سعيد، مع أن أبا سعيد ليست كنية له، فاتفق بينهما على تكنيته بهذه الكنية. ثم قال حدثني الآن، وهو يعرف أن هذا المصلوب كذب، فصار يحدثه، ويأتي عطية بن سعد العوفي فيقول حدثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وحدثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فالذي لا ينتبه يظن أن عطية عندما يقول حدثني أبو سعيد أنه يتكلم عن أبي سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أهل العلم أن هذه الأحاديث المناكير التي يحدث بها عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري فيما يظهر للناس ليست من أحاديث أبي سعيد، وأحاديث أبي سعيد محفوظة، وتلاميذ أبي سعيد المشهورون لا يحدثون عنه بمثل هذه البواطيل. فتتبعوا الأمر فوجدوا أن العوفي يتفرد بهذه الأحاديث، فلما سئل هل سمعت هذا من أبي سعيد فقال إنما سمعته من محمد بن سعيد مصلوب. فقال ولكنك تقول أبو سعيد، قال هو أبو سعيد، أنا ما كذبت. ولذلك ضعف أهل العلم أحاديث عطية بن سعد العوفي، هو ما كذب لكنه دلس تدليس الشيوخ، دلس. فإذا أحيانا قد تكون نية سيئة. ولذلك علم الحديث حقيقة يعني علم دقيق جدا، وبذل فيه أهل العلم جهودا مضنية ليوصلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ذهب حقيقة. ولك يجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وأن نترحم عليهم، ولا يعرف قدر علماء الحديث وعلماء الرجال إلا من سبر غورهم وقرأ مآثرهم، وتلك الأحداث عرف قدر علماء الحديث وكيف أنهم بهم حفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين وشرفهم. وهو لا يريد أن يقول للناس أنا أحدث عن ذلك الشيخ الضعيف، يرى أنها منقصة له أن يحدث عن شيخ ضعيف يسقط ذلك الشيخ. تأخر وفاة الشيخ، تأخر وفاة الشيخ، وذلك أن بعض الناس يعني يدلس بعض الشيوخ لتأخر وفاتهم لأنه لا يريد أن يشاركه الصغار، لأن الشيخ إذا إنسان سمع منه اليوم وظل يسمع منه 20 سنة مثلا كل بين فترة وفترة، ثم يأتي صغار كانوا قبل يعني في ظهور آبائهم الآن بدأوا يطلبوا الحديث وسمعوا من الشيخ الذي سمعه هو، فينقهر يقول هؤلاء أقراني، أنا الآن هذا قريني زميلي، أنا أكبر منه 30 سنة أو 40 سنة أو كذا وصار قرينا لي، فيسقط ذلك الشيخ حتى يقول لا أنا أعرف بعد الشيخ شيخه، مو بس هذا الشيخ أنا أخذ من شيخه مباشر من فوق، فيكون هنا تأخر وفاة الشيخ فيحصل للبعض حرج. وهذا الأمر قد لا تجدونه عندكم، لكن في السابق كان قضية علو الإسناد يعني مسألة مهمة جدا. شوفوا الآن بعض الناس اليوم إيش اهتماماتهم، مثلا اهتماماتهم بالسيارات، مثلا بعض الناس قد تكون اهتماماتهم بآخر صرعة في شيء معين. في ذلك الزمان كان اهتمامات كثير من الناس علو الإسناد، يسمع بشيخ في بغداد كبير في السن وها قريب يموت يقول الحق عليه، يسافر لبغداد حتى يسمع منه قبل، حتى يقول لنا الشيخ فلان أنا سمعت منه، ويرى أن هذه رفعة له. ليش؟ لأن فعلا لأن بعد ذلك سيأتي الناس يقول أوه فلان سامع من فلان خل نروح له، حنا نروح نسمع منه لأنه سمع من فلان أدرك فلانا وأدرك فلانا من، فكانوا حريصين على طلب علو الإسناد، وكان أحيانا يشد الرحال لطلب علو الإسناد. أنتم تعرفون القصة التي ذكرناها مرارا، قصة شعبة بن الحجاج مع إسرائيل بن يونس مع أبي إسحاق السبيعي لما سافر من البصرة إلى مكة ثم إلى المدينة، من الكوفة عفوا إلى مكة ثم إلى المدينة ثم إلى البصرة. طيب كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل طلب علو الإسناد ليتأكد من صحة الحديث، هل صح أو لم يصح، يسمعه من الشخص المباشر وهكذا. فلذلك كانوا إذا من الأسباب التي تدفعهم للتدليس هو تأخر وفاة الشيخ. كذلك صغر سن الشيخ العكس، صغر سن الشيخ لكنه أدرك بعض الكبار. يعني جاء شيخ إلى الكويت مثلا وهذا الشيخ صغير بالسن، ويكون هذا الشيخ سمع من الأكابر إما في بلده أم في بلاد أخرى رحل إليها، وسمع من الأكابر أشياء لم يسمعها أهل هذا البلد ولا يستطيعون السفر إلى الأكابر، فيأتي هذا الشاب فيحدث، فالناس تقبل على حديثه. بعض الكبار في السن اللي هذا بسن أولادهم أو كذا يشعرون بشيء من الحياء، أنه يقول هالبزر شيخي، هالصغير هذا يصير شيخا لي، وهو يريد حديثه لأن عنده أشياء ليست عنده، فيسمع منه ثم إذا حدث أسقطه، إذا حدث يسقطه. لماذا؟ قال حتى لا يقال إني سمعت من فلان، أنا إذا أسمع من الكبار شاك أسمع من الصغار، لكنه مضطر أن يسمع منه لأنه عنده أشياء لا توجد عند غيره، فيسقطه أحيانا لصغر سنه. كذلك كثرة الرواية عن الشيخ، هذه من دوافع تدليس الشيوخ، كثرة الرواية عن الشيخ. كما قلنا الخطيب البغدادي عنده بعض شيوخه يكثر عنهم، فكل مرة يسميه اسم حتى لا يقال إنه يعني كل حديثه أخذه من ذلك الشيخ، فمرة يسميه كذا ومرة يسميه كذا ومرة يسميه كذا حتى لا يقال إن ما عندك غيره، ما في شيوخ آخرين آخرون غير هذا الشيخ، فيغير اسمه أو لقبه أو ما شابه ذلك أيضا تكثرا. وهذا على كل حال هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، ولكن هذا كان إيش يعني حرصهم على قضية التكثر بالشيوخ والبحث عن علو الإسناد وغير ذلك من الأمور. الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد، قال أهل العلم الأغراض الحاملة على ذلك منها توهيم علو الإسناد ليوهم الناس أن إسناده عالي فيدلس، يسقط شخصا شيخه يسقطه حتى يقال إسناده إيش؟ إسناده عالي. ومعنى الإسناد العالي أكرر هو قلة عدد الرجال، كلما قل عدد الرجال الموصلة إلى المتن إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الإسناد يقال له إيش؟ إسناد عال، إسناد عال. فإذا من الأغراض الحاملة على التدليس طلب علو الإسناد أو توهيم علو الإسناد، فوت شيخ شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، يعني أن يكون هذا الشيخ شيخا له يسمع سمع منه كثيرا، لكن في ظرف ما سافر وفاتته بعض الأحاديث عن هذا الشيخ، فيرى أنه من الغضاضة أنه يقول للناس إنه فاتني شيء من الحديث، فماذا يصنع؟ يسقط الواسطة، يسقط الواسطة حتى يقول سمعت منه كل هذا، سمعت منه. وهذا يحدث اليوم ترى، هذا يحدث اليوم، وحدث لي أنا شخصيا يعني في بعض الأشياء، يعني أذكر بعض الأحداث التي يعني فاتتني من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، في أحداث أنا ما حضرتها للشيخ وإنما حضرها إخواني بعض طلبة العلم الذين كانوا معنا ورأوا ذلك من الشيخ وسمعتها منهم. أحيانا أحدث وأقول حدثني فلان أنه حصل للشيخ كذا، وأحيانا لا والله أجلس المجلس وأقول والله مرة الشيخ صار له كذا وكذا وكذا، ولا أذكر الواسطة التي بيني وبين الشيخ، لا أذكر الواسطة مع أني ما حضرت هذه الحادثة، لكن لثقتي بذلك الرجل طالب من طلبة الشيخ لثقتي به أسقطته وأحدث بهذا، ويتوهم السامعون أني إيش؟ أني حضرت هذه الحادثة وأني سمعت هذا الكلام من الشيخ، لكني ما قلت حدثني ولا قلت حضرت، طيب، ولا أيضا يعني أسقطت كذابا أو متهما، وإنما رأيت أن المسألة عادية يعني حدث بها، شو المشكلة كلها يعني مسألة فيها فائدة علمية أو تربوية أو ما شابه ذلك منه فأسقطه. ترى أخوكم مدلس مو سهل. طيب فأسقط هذا الواسطة من هذه القضية. وأنا أتصور إن شاء الله تعالى أن كلكم مدلسون ولا لا؟ ها؟ نعم صحيح. يعني خاصة في زماننا هذا قلة اهتمام الناس بهذا الأمر. يعني في السابق كانوا يهتمون بهذا الأمر، من حدثك، من سمعت، من كذا من كذا، يحدث هذا. الآن يعني تساهل الناس في ذلك، لكن أهم شيء أنك لا تسقط كذابا، هذه المصيبة. لا يأتي الإنسان يسقط كذابا ثم يحدث بالحديث على أنه وقع والناس يصدقون على أنه حضر هذا الأمر، لأنه يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه. لكن أهم شيء أن الذي أسقطته يكون ثقة عندك، وتكون أنت مطمئنا لهذه القصة أو لهذه النقولات التي تنقلها، يجب أن تكون مطمئنا له وأنه وقع تحدث بها ما في بأس ولو أسقطت الواسطة. لكن إن وقع في قلبك شيء من الشك في هذه الأشياء، وأنها يحتمل أنها لم تقع، وأنها يعني أن هذا الذي حدثك بها أنه زاد أو نقص أو ألف القصة من رأسه، فهنا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال يحدث الإنسان بها. نحن نتكلم إذا كان حديثنا عن الناس عامة، فكيف إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب أولى. ولذلك شعبة ماذا قال لحماد بن زيد؟ إن الأمر دين، الأمر دين، هذا دين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع دين، فالتعامل معه ليس كالتعامل مع غيره. كذلك الأغراض المذكورة في تدليس الشيوخ الثلاثة التي ذكرناها، لماذا يدلسون الشيوخ؟ إما لصغر هذا الشيخ أو كبر هذا الشيخ أو كثرة الرواية عنه. طيب، أسباب ذم التدليس، لماذا ذم أهل العلم التدليس؟ لماذا ذموه؟ أو شيء شرائك التدليس حلو زين؟ اللي يقول التدليس زين يرفع يده، ولا واحد أشوه أقل واحد زين. اللي يقول التدليس مو زين يرفع يده، والله كلكم الله يستر زين. أنتم قوم شعبة رحمه الله تبارك وتعالى، شعبة شديد على التدليس. نعم، أولا أسباب ذمه، أولا إيهامه السماع ممن لم يسمع منه. المدلس يعني يوهم أنه سمع ما لم يسمع، يوهم غيره أنه سمع شيئا حقيقة هو إيش؟ لم يسمعه، لم يسمعه. فهذا فيه إيهام، هذا فيه إيهام للناس. عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، يعني بدل ما يأتي ويصرح ويوضح لك ممن سمع هذا، أعطاك كلمة إيش؟ تحتمل السماع. واضح ولا لا؟ عدوله عن الكشف يقول حدثني، عدل عنها إلى كلمة تحتمل السماع. ولا شك أن الوضوح أفضل من الاحتمال، الوضوح أفضل من الاحتمال. هو كما قال الشاعر يقول أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. يعني هو يرمي هذا الحي بهذا الطريق، سمع من؟ لا أكيد سمعه منه، لا لا ما سمعه منه. طيب انت ريح الناس وقول سمعته ولم تسمع، صحيح ولا لا؟ فهو عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وخلى الناس ايش في حي صبيس كما يقال، هل سمع هم لم يسمع او كذا. نعم، علمه بانه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، هذا طبعا اذا كان المدلس ضعيفا. اما اذا كان المدلس ثقة، يعني اسقط ثقة، دلس ثقة، لنقول احيانا يدلس اهمالا او لغرض أو لكون اختصارا أو ما شابه ذلك من الأمور. طيب، لكن إذا كان دلس ضعيفا هذا أصعب شيء، هذا أصعب شيء. وهذا الذي قال عنه شعبة التدليس أخو الكذب، وهو أن يدلس ضعيفا، أن يسقط ضعيفا. نعم، هذا الذي جعل أهل العلم يذمون التدليس وأهله. حكم رواية المدلس، هل المدلس ثقة يقبل حديثه أو ضعيف يرد حديثه؟ القول الأول رد رواية المدلس مطلقا، يعني المدلس لا تقبل روايته خلاص. لماذا؟ لأن يقول عنده سوابق، أسقط رجالا من الإسناد، وأحيانا كما قلنا أسقط ضعفاء من الإسناد، ولذلك البعض لشدة تحريه قال لا يقبل حديث المدلس، يرد حديث المدلس مطلقا. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم التفصيل في رواية المدلس، إن صرح بالسماع قبلت روايته، يعني إذا قال المدلس حدثني أو سمعت أو حضرت مجلس فلان فقال كذا مثلا، يعني المهم أن يأتي بكلمة تؤكد لنا أنه سمع، قالوا قبلت روايته، وإلا فلا تقبل. إذن عندهم أنه إذا صرح بالسمع قبلت روايته، إن لم يصرح لم تقبل روايته. صرح يقول سمعت، يقول حدثني، هو ثقة. نعم، ما في تدليس، هو مدلس، هو يدلس عادة، لكن هنا صرح بالسمع ما دلس هنا. طيب، قالوا إذا صرح المدلس بالسماع فهنا نقبل روايته، أما إذا قال لنا عن وأن وقال قالوا لا نقبل روايته. لماذا؟ عنده سوابق، قالوا عنده سوابق. تذكرون حديث كذا قال عن وأسقط رجلا، تذكرون حديث كذا قال قال وأسقط فلانا، فنحن على حذر من حديثه طالما هو ليس بكذاب. نعم، إذا قال حدثني، إذا قال سمعت على العين والرأس، هو ليس بكذاب، لا يكذب أبدا، أتقى من أن يكذب الرجل، رجل دين يخاف الله، لكن عند التساهل في هذه قضية التدليس يتساهل في هذا، فإذا قال حدثني وإذا قال سمعت فالرجل ثقة ومقبول حديثه. أما إذا قال قال وعن وأن كلمات هذه المحتملة قالوا لا نقبل روايته، لا نقبل روايته. والبعض كما قلنا قبل قليل كالذين يسوون تدليس التسوية، هذا مو بس ما يقبل الرواية حتى يصرح، لا، حتى يكون جميع الإسناد فيه التصريح بالسمع، لأنه ليس فقط عن شيخه يدلس، يدلس عن شيخ شيخه، يعني متوسع شوي في الموضوع. فلذلك يقول لابد اشتراط السمع في كل طرق أو كل طبقات الإسناد، في كل طبقات الإسناد لابد أن يصرح بالسمع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن رواية المدلس على التفصيل، رواية المدلس على التفصيل، إن صرح بالسماع قوبلت، طبعا إذا كان ثقة، إذا صرح بالسماع قوبلت، وإذا لم يصرح بالسماع يتوقف، لا نقول ترد لأن في احتمال هنا، لا احتمال سمع هذا الحديث لكنه قال قال وعنه، ترى في احتمال ولا لا، هو ليس يقين أنه دلس، المدلس ليس يقينا إذا قال قال أو عنه دلس، لا، لكن احتمال، في احتمال أنه دلس. فلذلك الكلمة الأصح بدل أن يقال ترد روايته يقال يتوقف في قبول روايته، حتى نجد مثلا طريقا آخر صرح فيه بالسماع، أو نجد متابعا له ثقة يعني روى الحديث بهذا الطريق بهذا الإسناد، فعند ذلك نصحح حديث، أو حتى بغير هذا الطريق لكن حدث المتبه يصير صحيحا لغيره، لكن القصد أن حديثه يرد له، وإنما يقال يتوقف في قبوله، يتوقف في قبول حديث حتى يصرح بالسماع. نعم، بما يعرف التدليس؟ قالوا إما أن يخبر المدلس عن نفسه، يقول دلسته، يسأل سمعت هذا من فلان؟ قال لا، ما سمعت من فلان، لأن قلنا مدلس ليس بكذاب، مدلس ليس بكذاب، لكن ما حد سأله ساكت. لكن واحد سأله قال سمعته من فلان، قال لا. الحديث شعبة مشهور، لما سأل السبيعي قال سمعته من عبد الله بن عطاء، قال لا. عفوا، قال سمعته من عقبة بن عامر، قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من عبد الله بن عطاء، مع أنه حدث به عيش عن عقبة بن عامر مباشرة، لكن لما سئل سمعته قال لا. إذن هو مدلس، وهو مدلس بإسحاق السبيعي على فكرة يعني. طيب، لكن لما سئل اعترف قال لم أسمعه من عقبة، وإنما سمعته من عبد الله بن عطاء. فذهب شعبة إلى عبد الله بن عطاء، قال سمعته من عقبة بن عامر، قال لا. قال ممن سمعته؟ قال من سعد بن إبراهيم. فذهب إلى سعد بن إبراهيم، سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ قال لا. ممن سمعته؟ قال سمعته من من زياد بن مخرق. فذهب إلى زياد بن مخرق، قال سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، وإنما سمعته من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فإذا هنا كل هؤلاء مدلسون، كل هؤلاء مدلسون، أبو إسحاق السبيعي، عبد الله بن عطاء، سعد بن إبراهيم، زياد بن مخرق، كل هؤلاء مدلسون. لكنهم لما واجههم شعبة وسألهم سمعت هذا؟ قال لا، قالوا الصدق. إذن هم ليسوا بكذابين، إذن هم ليسوا بكذابين، لكن دش الحديث أسقطه الواسطة، أسقط الواسطة. لكن لما سئل سمعت قال لا. إذا المدلس ليس بكذاب، المدلس ليس بكذاب، ولكنه كما قلنا يتساهل في تمرير الحد. إذن بما يعرف التدليس؟ بإقراره، أن يقر المدلس فيقول لم أسمع هذا الحديث من فلان، يعني دلسته، هناك واسطة بيني وبينه. الأمر الثاني بنص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع. أئمة هذا الشأن يعني هذا المدلس هذا مات، فيأتي علماء الحديث فينظرون في هذه الأحاديث فيقول هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان. لماذا؟ قال أول هو لم يقل حدثني، لأنه ليس بكذاب، وإنما أتى بكلمة محتملة، وأنا عندي يقين بينهما واسطة. كيف عرفت أن بينهما واسطة؟ قال تتبعت طرق الحديث، شفت هذا الحديث حديث من؟ قالوا حديث أبي هريرة. قال طيب من يروي عن أبي هريرة؟ قالوا ابن سيرين ومجاهد وسعيد وغيره وعروة، كل هؤلاء يروونه عن أبي هريرة. قال ممتاز، طرق فلان وطرق فلان، يجمع الطرق كلها، ثم يقول شفتوا دائما بين فلان وفلان يكون رجل، دائما بين فلان وفلان يكون رجل، إذن فلان دلسه، فلان إيش دلسه. فعلماء الحديث بتتبعهم لطرق الحديث يعرفون الحديث المدلس من الحديث السليم بتتبع الطرق، بتتبع الطرق. وهذا كما قلنا جهد وحافظة جبارة، يعني الآن يمكن حنا بالكمبيوتر وكذا وبسهولة طق الكمبيوتر عطني الرواة عن أبي هريرة لهذا الحديث، عطني الرواة عن ابن سيرين، عطني الرواة عن ابن عون، عطني الرواة عن المبارك، وتسلسل هذا وتخلص بسرعة، وفعلا تستطيع أن تخرج. لكن هذا إذا توصلت إلى الجميع، لأن هذه معلومات تدخل في الكمبيوتر، إذا في معلومات ما أدخل في الكمبيوتر ما راح يجيبها لك، ما راح يجيبها لك هذه المعلومات. أولئك العلماء هم كانوا كمبيوتر متنقل، كل واحد كمبيوتره براسه، حفظ حفظ، يحفظ يحفظ طرق الحديث ويحفظ الرواة. فلذلك إذا سمع حديثا يعني وليس بصحيح تحس إن كأنها إيش يعني شيء يهزه، يقول وقف، يوقف، يقول لا هذا الحديث فيه شيء، مش درك، قال فيه شيء، ما أدري فيه شيء، قلبي يقول لي إن الحديث فيه شيء، ويبدأ يتتبع يتتبع يتبع حتى يصل إلى الحق في هذه المسألة. نعم. المرسل الخفي، أن يروي الراوي عمن لقيه وعاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقاله. مرسل خفي، لقيه أو عاصره، زين يروي عنه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. والأصل عادة في المرسل الخفي في غالب استعمال أهل العلم أنه لم يسمع منه شيئا أصلا، لم يسمع منه شيئا أصلا، لكنه عاش معه في نفس الزمن عاصره. وذلك يقول أهل العلم بعض المرات في تراجم بعض الرواة يقول فلان لقي فلان لكنه لم يسمع منه، لم يسمع منه. يعطيكم مثالا واضحا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال لم يسمع من أبيه، أبوه لم يسمع. يحيى بن مكير قال لم يسمع من أبيه، حان أبوه يعني عايش معه زين وبيت واحد وكذا، يقول لم يسمع منه ولا حديث، فروايته عن أبيه منقطعة. يقولون روايته عن لماذا؟ قال لأنه لم يهتم بعلم الحديث إلا بعد موت أبيه مثلا، أو من صغره عايش مع خواله مثلا، أو في ولادته أبوه كان قد سافر ثم رجع يعني أبوه من السفر وجلس شهرين ومات ولم ينقل أنه سمع منه. لهذه الدرجة يعرفون من سمع ممن لم يسمع. فالمرسل الخفي ولذلك سمي خفيا لأنه لقيه أو عاصره، فإذا حدث عنه عادة، إذا حدث شخص عن شخص عاصره أو لقيه عادة، إذا حدث عنه نقول الناس إيش سمعه، خاصة مع توفر سبل السفر واللقية وكذا توفر. لكن لشدة تحريهم عندما تجد الترجمة سبحان الله تدخل إلى تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال، خاصة الكتب التي تفصل في حال الرواة، فيقول فلان هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يذكرون قبيلته ثم يذكرون إذا كان مولى أو صليبة يعني من أصل القبيلة ولا أنه ملحق بالقبيلة زين، ثم بعد ذلك يذكرون متى ولد، ولد في تاريخ كذا، ثم بعد ذلك سمع من فلان وفلان شيوخه، يذكرون شيوخه، ثم يذكرون من ضمن شيوخه وفلان بعد ما يقول ولم يسمع منه، وفلان وأرسل عنه أرسل عن فلان، وفلان لم يدركه، وفلان رآه ولم يسمع منه، رآه هكذا يقول رآه ولم يسمع منه، ثم يذكرون تلاميذه. هذه الدقة لا توجد إلا عند أهل السنة، لا توجد هذه الدقة لا توجد إلا في كتب أهل السنة. عندما تقرأ كتب أهل السنة كتب الرجال كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو الكامل لابن عدي أو التهذيب لابن حجر أو تهذيب الكمال للمزي أو غيرها من الكتب التي تمت بتاريخ الرجال تاريخ ابن معين وغير، لما تقرأ هذه الكتب وتشوف يعني ما بذلوا في سبيل يعني حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تملك إلا أن تدعو لهم بالمغفرة، لا تملك إلا هذا. وكيف أنهم يدققون ويفصلون هذه المسألة. ولذلك إذا جاءك حديث هكذا فلان فلان ترجع إلى ترجمته في كتب المراسيل أو حديث عن المراسيل أو كتب المختلطين أو كتب شو اسمه عمن عاصر ولم يسمع، فتجد هذه الكتب تفصل فلان سمع من فلان ولم يسمع من فلان، فلان أدرك فلان ولم يسمع من فلان، يفصلون أحوالهم على هذه الدقة. بما يعرف الإرسال الخفي، إما نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا نص من أحد العلماء، أو أن يخبر بنفسه أنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه، يسأل إن حدث بحيث ما شاء الله لقيت فلان قال لا والله ما أدركت لكن لم ألقى، أدركت لم ألقى، لما جاء البلد كنت أنا مريض مثلا، أو لما زارنا في بلادنا كنت أنا مسافرا. المهم أنه هو يصرح بنفسه أنه إيش لم يسمع منه، لم يسمع منه. أو مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وهذا الراوي، يعني ما نجد ولا حديث فيه تصريح بالسماع، وكل أحاديث التي فيها فلان عن فلان لما نتتبعها نجد بينهما واسطة دائما، كل الأحاديث التي يحدث بها عن فلان لما نبحث في طرق هذا الحديث ونجمع هذه الطرق نجد دائما بينهما واسطة، عند ذلك يتبين أنه إيش لم يسمع منه. يتبين أنه لم يسمع منه شيئا. نعم. حكم المرسل الخفي ضعيف لأنه منقطع. المرسل الخفي ضعيف لأنه نوع انقطاع, نوع انقطاع, أنه يحدث عمن لقيه ولم يسمع منه أو عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع وهو في الحقيقة لم يسمع. إذن إيش الإسناد؟ منقطع, في انقطاع بينه وبينه واسطة. فإذا ظهر انقطاعه وضح فحكمه حكم منقطع, إلا إذا عرفنا أن الواسطة بينهما ثقة فهنا يحكم بصحته. طيب, بعد ذلك نختم بالمعنعن والمؤنن. معنعن يعني فلان عن فلان, مؤنن فلان أن فلانا قال, بس هذا الفرق بينهما, أن هذا يأتي بلفظ عن وهذا يأتي بلفظ أن. وأن يقول راوي عن فلان أو أن فلانا قال, هل هو متصل أو منقطع؟ اختلف العلماء فيه على قولين. قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله, وهذا قول لبعض أهل العلم. قالوا الأصل في يعني يشترط في كل طبقة من طبقات الحديث أن يكون حدثنا, يشترط في كل طبقة حدثنا, وإلا حكم عليه بالانقطاع إذا كانت يعني صيغ السماع عن وأن فيعتبرونه منقطعا. وهذا القول غير معتمد أصلا. ولما ترجع إلى كتب الحديث الصحيحين أو غيرهما, طيب, تجد كثيرا عن وأن وقال فلان, وليس كلها فيها إيش حدثنا أو سمعت في طبقات الحديث. وصح إنه متصل بشروط, منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الشرطان اللذان اتفق عليهما أهل العلم أن لا يكون المعنعن مدلسا. قلنا قبل قليل أن المدلس إذا قال عن يتوقف في قبول حديث, في قبول حديث, فإذا لم يكن مدلسا وقال عن الأصل أنه إيش مقبول, الأصل أنه مقبول. إذا شرط أن لا يكون مدلسا, أن يمكن لقاء بعضهم بعضا, يعني ما يجينا واحد الآن مثلا يحدث مثلا عن الشيخ عبد الرحمن السعدي مثلا, أو عن الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا, أو يحدث عن الشيخ شو اسمه جمال الدين القاسمي مثلا. نقول له لحظة شوي, قال القاسمي كذا. لحظة, وين لحقت على القاسمي أنت؟ وين كم عمرك أنت أدركت القاسمي كذا؟ قال ليش مو عن وأن وقال محمول على السماع؟ قال نعم, بس إذا أمكن السماع, لكن هل يمكن سماعك أنت من القاسمي؟ متى سمعت منه؟ متى لقيته؟ وين أنت؟ ولدت بعد وفاته, فكيف سمعت منه أصلا؟ فيقول لا, أنا قريب كتابه, أو سمعته من الألباني يحدث عنه, أو سمعته في شريط, أو واضح ولا لا؟ فيذكر. إذن إذا لم يمكن لقاءه حكم عليه بإيش؟ بالانقطاع. إذا لم يمكن اللقاء, لكن إذا أمكن اللقاء, أمكن اللقاء يعني عاش معه في عصر واحد مثلا, يعني أحدكم مثلا حدث عن مثلا الشيخ بن عثيمين أو بن باز أو غيره من أهل العلم والكتاني, يقول حدثني هنا وفي مجال أنك شفته في عمرة أو في حج أو في سافرت إلى بلده أو كذا ورأيته وجلست معه, في مانع؟ ما في أي مانع, واضح ولا لا؟ إذا أمكن اللقاء وحدثت عنه بصيغة تحتمل قال أو عن أو أن مقبول, إلا إذا عرفت بالتدليس فهنا لا يقبل حتى يقال لك قل حدثني أو سمعته. قال لا, ما حدثني ولا سمعته, أنا سمعت بواسطة فلان, فيذكر إيش الواسطة. نعم. أما الشروط التي اختلف أهل العلم فيها فهي ثبوت اللقاء وطول الصحبة. بعضهم اشترط طول الصحبة وبعضهم قال ثبوت اللقاء, وهذا المشهور عن البخاري رحمه الله تعالى أنه اشترط اللقاء ولو مرة, اشترط اللقاء ولو مرة واحدة حتى يقبل من المعنعين حديثه. قال على الأقل يثبت اللقاء ولو مرة واحدة, على الأقل يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. طيب, بهذا نقف إن شاء الله تعالى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.